أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة ولمسات بيانية. مرحبا بك. بارك الله فيك. سيدي، ورد في نهاية الحلقة المنصرمة بعض المسائل اللغوية المتعلقة ببعض قواعد النحو واللغة، يعني إذا أذنت لنا أن نقولها سرعا هكذا ثم ندلف إلى موضوعنا. من هذه المسائل وتوقفنا عليها، أحدهم اتصل يقول: مررت بمآذن وقبة المسجد النبوي، هذا النطق السليم بمآذن على الفتح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه الصلاة والسلام. أظن هذا السؤال هو أثير في نهاية الحلقة السابقة. نعم، وأجبت بالسريع يجوز، لكن طبعا ويجوز وجه آخر ولكل منهما معنى. طبعا يعني مررت بمآذن وقبة المسجد النبوي، هذا التعبير صحيح لكن له معنى، لأنه هنالك في هذا التعبير دلالتان. بمآذن هو هذا التعبير عموما، وكل دلالة تختلف عن الأخرى بحركة مآذن، بالتوجيه الإعرابي، بحركتها، الحركة نفسها. طيب مآذن، طبعا مررت بمآذن وقبة المسجد النبوي، معناها مررت بمآذن وبقبة المسجد النبوي، مآذن مطلقة منفصلة ليست مآذن المسجد النبوي. مررت بمآذن ومررت بقبة المسجد النبوي، سليم. هذا في الحالة لازم لابد من فتح النون لأن المعنى صرف، سليم، لابد. يبقى إذا كان لا، ما مررت بمآذن المسجد النبوي وقبة المسجد النبوي، المقصود معنى هذا يعني. هذا لا، هذا لابد يقول مآذني، صير مررت بمآذني وقبة المسجد النبوي. إذا كانت المآذن عائدة للمسجد النبوي، هذا من باب حذف المضاف إليه يكون، مثل فيصرف طبعا، مضاف إليه هذا يصير محذوف ودل عليه المذكور، ويضرب الناس بوقت قطع الله يد ورجل من قالها، قضية في النحو يضربوها، قطع الله يد ورجل من قالها، يعني قطع الله يد من قالها ورجل من قالها، فكأن المضاف إليه مذكور. لكن لو قال قطع الله يدا ورجل من قالها، يد مال واحد آخر ليس الذي قالها، سليم، قطع الله يدا هذا يد آخر، ورجل من قالها لا، هذا رجل من قالها، قطع الله يده يعني الشخص نفسه، قطعت يده ورجله. فإذا هو يجوز التعبير، لكن ما دلالته؟ نعم، فإذا قال مررت بمآذن، المآذن ليست في المسجد النبوي حصرا، مآذن قد تكون منها وفي غيرها، ومررت هكذا بقبة المسجد، مررت بمآذن وبقبة المسجد النبوي، هذا المعنى. لا، إذا كان المقصود بمآذن المسجد النبوي وقبته، يقول بمآذني، لأنه على تقدير مضاف إليه، محذوف. جيد، لكن باللغة يجوز أن نؤخر المضاف إليه، ليس الأصح أن نقول مررت بمآذن المسجد النبوي وقبته، لكن هذا أيضا التعبير موجود في اللغة، أيضا موجود في درس الطلبة في باب المضاف إليه. نعم، قطع الله يد رجلا من قالها، الخلاف بين مبرد وسيبويه، والتركيب أصلا يعني موجود، على أي حال ليس هذا شأن توضيح المسألة. جميل. طب بالمناسبة، في قوله تبارك وتعالى: لئن أكله الذئب، كان هناك سؤال: لماذا أكله والذئب يفترس؟ لماذا ليس افترسه الذئب؟ لا، هو معنى افترس ليس معنى أكل أصلا. الله أكبر. لا لا، ما المعنى؟ لا، افترس يعني دق عنقه كسره. اصلا الافتراس هو الكسر ودق العنق. الافتراس ليس معناه الاكل اصلا. نفهم في اللغه، في اللغه الفرس والافتراس هو الكسر اصلا وليس الاكل. يعني مقدم طبعا، هو مقدمه، الافتراس مقدمه للاكل. افترسه دق عنقه وكسره، هذا الافتراس في اللغه. فاذا افترس يعني مش اتكل، قد ينقذ منه. صح، محتمل ينقذ منه. صح. لا، الاكل هذا الامر النهائي، هذا اكل اكله. نعم، لكن افترس ليس معناه اكله. صح، كل واحده لها دلالة. كيف يعني هو اكله؟ يقول اكله مو اكله، مفترس ليس افترس. صح، الدلالة مختلفة تماما. طبعا مختلفة. وكل في فلك يسبحون. نعم. لماذا يسبحون وليس يسبح؟ ماذا جمع؟ هي كل لها يعني قواعد في التعبير حقيقة. كل، نعم، كل إذا أضيفت إلى نكرة، كل، نعم، إذا أضيفت إلى نكرة هذا يراعى معناها. إذا أضيفت إلى نكرة يعني راعى معناها. نكرة مثل ماذا مثلا؟ كل رجل حضر أكرمته. كل حضر، كل امرأة حضرت، كل رجلين حضرا. إذا أضيف إلى نكرة رعي المعنى. إذا أضيفت إلى معرفة يصح إضافة مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى. يعني كيف؟ كل أخوتك، أخوتك جمع ولا مفرد؟ جمع. يصير يقول كل أخوتك ذاهب وكل أخوتك ذاهبون. يجوز. يجوز. مراعاة اللفظ باعتبار كل لفظها مفرد. ومراعاة المعنى أنها لأن كثير كل أخوتك ذاهبون. إذا أضيفت إلى نكرة روعي المعنى. قولا واحدا. واحدا. كل رجل يعني حضر. رجلين حضرا. رجال حضروا، نساء حضرنا. هكذا. إذا لها معنى في ذاتها كل؟ معناها مكتسب من مما تضاف إليه. الأصل هكذا، لكن هي لفظ مفرد مذكر. اللفظ ما لها مفرد كل. هذا لفظها. لفظها. ومعناها تكتسب بحسب المضاف إليه. طبعا. يعني إذا أضيفت لنكرة يراعى المضاف إليه. حصرا. وإذا أضيفت لمعرفة؟ يجوز مراعاة اللفظ والمعنى. وإذا لم تأتي مضافة لا لا لا هو حتى أوضح القاعدة كلها من دونها حتى أصير كل شيء. تفضل. إذا كل الرجال حضر وكلهم حضروا. إذا قطعت عن الإضافة لفظا جاز مراعاة اللفظ والمعنى مثل ذيك. كل حضر، كل حضروا. يجوز. يجوز. كل آمن بالله وملائكته وكتبه. وكل في فلك يسبحون. كل كذب الرسل فحق عقاب. مجموعة كل كذب الرسل. منهم قوم نوح وعاد وفرعون، كل ذكرهم. قال كل كذب الرسل. كل له قانتون. صح. زين. إذن من حيث القاعدة النحوية أنه إذا قطعت عن الإضافة لفظا، هو هذا السؤال الذي كلهم في فلك يسبحون. صحيح. جاز مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى. يعني ممكن تقول كل في فلك يسبح. يجوز. يجوز طبعا. تمام. كما في القرآن وكل في فلك يسبحون. لكن هل هنالك اختلاف في المعنى في القرآن يختار هذا وذاك؟ هذا السؤال. يعني لماذا يختار؟ من حيث اللغة؟ حيث اللغة انتهى. القرآن استخدم ماذا؟ اثنين اختار. والآن قلت لك قال كل إلينا راجعون، كل في فلك يسبحون، كل كذب الرسل، قل كل يعمل على شاكلته. صحيح. جاء باللفظ والمعنى. ما كذا؟ قل كل يعمل على الشيء. صحيح. كل كذب الرسل. مما قيل في يعني هذا الخلاف، قال الإخبار بالجمع، يعني عندما يقول قانتون حاضرون يسبحون مجتمعون في هذا الحدث الكل. ها المذكور عنه. لما يفرد لا كل واحد على حده ليسوا مجتمعين، كيف يعني؟ مرة ثانية لما تقول كل حضروا يعني هم اجتمعوا، كل حضر كل واحدة على انفرده، كل حضر كلهم مع بعضهم البعض، مع بعضهم كل حضر كل واحد على انفرده. الله أكبر. نعم. طيب لاحظ قال تعالى وكل في فلك يسبحون، كلها تسبح في آن واحد، الأجرام السماوية الشمس والقمر والنجوم في آن واحد تسبح ولا لا؟ كل لا كلهم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق، وكل في فلك يسبحون كل واحد يسبح يعني كل في فلكه في بوهك يسبحون في وقت واحد ولا وقت واحد؟ صحيح. إذن يسبحون. نعم. كل إلينا راجعون يوم القيامة، كلهم مع بعضهم. صحيح ولا لا؟ صحيح. زين. قل كل يعمل على شاكلته، كل على حدة، كل على حدة، كل كذب الرسل فحق عقاب، كل على حدة، كل واحد أزمان مختلفة. صحيح. قالوا هذا. الله. إذا عجيب عجيب عجيب. هذه هل هي لغوية أيضا معروفة أم خصوصية استعمال وبيان في القرآن الكريم؟ أصل اللغة ما ذكرت أنه يجوز البيان. الله العظيم. القرآن إذا القرآن كسب بعض الكلمات دلالات خاصة به في السياق القرآني، يعني من هذه الكلمات في قوله تبارك وتعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، الآية اعراب هذه الايه ولا مسات البانيه الموجوده فيها؟ اعراب يعني ليس فيها شيء يعني غريب نعرف. نعم. على السريع لان المهم هي اللمسه البيانيه فيها. تفضل حضرتك. قيل مبني للمجهول فعل ماضي مجهول، يا حرف نداء وارض منادى مبني على الضم محله النصب. نعم. وبلعي فعل امر مبني على حذف النون، وماء مفعول به والكاف مضاف اليه والواو عاطفه، ويا سماء مثلها ايضا حرف نداء منادى مبني على الضم، وأقلعي أيضا فعل أمر مبني على حذف النون، والجملة هذه كلها في محل رفع نائب فاعل قيلة. ما قول القول قيلة والجملة يا سماء أقلعي أم يا أرض ابلعي؟ كلها معطوفة. كلها معطوفة. ها قيلة فعل مبني مجهول. أي نعم. وهذا ما قول القول، لو قال لو كان مبنيا معلوم راح يصير مفعول به، ما قول. نعم. القول لما كان الفعل مبني للمجهول راح يصير نائب فاعل. نعم صحيح. هذا وغيظ الماء ايضا مبني للمجهول واو عاطفه، وغيظ فعل ماضي مبني للمجهول الماء نائب فاعل. وقضي الامر ايضا فعل مبني للمجهول ونائب فاعل، واستوت فعل ماضي والتاء تاء التانيث، على الجودي جار ومجرور. وقيل مثل قيل، وبعدا مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا بعده. نعم بعدوا أو دي بعدوا للقوم الظالمين جار ومجرور والظالمين جار ومجرور أيضا للقوم الظالمين صفة مجرور بالياء مذكر سالم، هذا عرفه ليس فيها يعني شيء جيد. اللمسات اللمسات وله الإعراب، يعني قد يكون المشاهدين كثير منهم لا علاقة لهم بهذا الإعراب، لكن يعني سؤال حتى تتضح الرؤية. سؤال بالعكس يعني حاجتنا للنحو الآن أصبحت يعني ماسة. تفضل. الناحية البيانية فيها يعني. نعم. هذه الآية كتبت فيها أصلا، أفردت فيها رسائل هذه الآية. الله أكبر. نعم نعم فيها كلام. نعم. في الناحية البيانية. من الناحية البيانية. حيث ماذا يعني يقولون يعني أجمع المعاندون على أنه ليس في طوق البشر أن يقولوا مثل هذه الآية. الله أكبر. نعم هكذا يقال عن نفذ كلام كثير. احنا الآن على أي حال راح نذكر شيء من الأمور البيانية من دون أنه ما يقولون فيها على أي حال. تفضل. هو لاحظ بدأ بفعل القول قيلة، مو هكذا؟ نعم. قيلة والقول يقال لمن يسمع ويعقل. صحيح. واحد غير يسمع ويعقلك حتى تقول له قيل تقول له. ثم نادى يا أرض يا أرض ويا سماء، مو هكذا؟ صحيح. والمنادى أيضا ينبغي أن يعلم أنه نودي لسماع شيء ما، فلما أو عليه أن يفعل شيئا ما، خاصة إذا كان أمر حقيقي، يعني نداء حقيقي ليس مجازي، هناك نداء مجازي ليس له علاقة. يا ليل طول يا شوق دوم، يعني ألا أيها الليل طويل ألا انجلي، هذا مجازي، لكن هذا كله عن الأمر الحقيقي. عندما تنادي المنادى ينبغي أن يكون يعني يعقل ويسمع ويعقل وإذا نودي لطلب شيء يلبي يلبي ما كذا صحيح. ثم أمر بلعي واقلعي مؤمر أيضا والأمر هنا على سبيل الحقيقة ليس المجاز ليس المجاز وأيضا المأمور ينبغي أن يكون عالم بما أمر به وخاصة إذا كان طلب منه الأمر طلب شيء وهكذا نعم. إذن هذا ماذا يدل على أن الأرض والسماء سمعتا لا إله إلا يقولهم قيل ونداء وأمر سليم وهكذا نعم على أن السماء والأرض سمعتا عقلتا وهكذا امتثلتا لبت الأمر وهكذا صح زين. وهذا كل القول والنداء والأمر كله على سبيل الحقيقة هذا واحد مع أن النداء للأرض والسماء وهما ما هما من الكبر والعظمة الفعل كان مبني المجهول لم يفصح القائل عن نفسه قيل لما معناه أن السماء والأرض تعلم من هذا القائل الذي يقول فيجاب له وإن لم يذكر اسمه هذا اللي على عظمته أن السماء والأرض علمت من هذا القائل فاستجابت له يعني البناء لما لم يسمى فعله هنا للدلالة على العظمة عظمة الله سبحانه عظمة الآمر أو القائل أنت لو تقول للأرض والسماء لا ما ماذا لا شيء عظمة القائل أنه قيل هكذا فاستجابتا له وإن لم يذكر اسمه معنى أن السماء علمتا هذا القائل الذي نادى من وراء حجاب ويعني في موطن أيضا في القرآن يقول مثلا وقال الله يا عيسى ابن مريم في غير مقام ليس في أيوة هذا المقام اللي هو فيه دال على العظمة والأمر الشديد أمر صح. آخر هناك نعم يعني دل على سطوة مالته تستجيب الأرض لمنادي يعني لا ينبغي أن نقطع آية ونفهمها في سياقيات آية أخرى دكتور فاضل لا كلهم في سياقياته هو طبعا في السياق والمقام التذبي والمقام طبعا يعني لا يجوز لي أن أجمع مثلا كل قال وقيل في القرآن وقل هذا قال هنا قال هنا قال قيل ضعها في سياقها قد يكون في مقام التعظيم تقول قلنا في مقام آخر التوحيد وقل قال أو قلت صح هكذا يعني هو في الدلالة على العظمة في هذا الموقف وقيل يا أرض ابلعي ثم لاحظ النداء يا أرض نادها بحرف النداء يا وهكذا سليم طبعا في القرآن لم يرد غير يا في النداء أصلا ويا وأي وأي أي بالنداء لكن في القرآن لم يرد حرف غير يا في النداء زين طبعا ناداها باسم الجنس هل هنالك معذرة بحروف النداء ترتبط بقرب المسافة أو بعد المسافة من المنادي أو المنادى يا هم يقولون في أصلها للبعيد وقد تكون للجميع يا أي للقريب جيد أيا وهيا للبعيد لأن مد الصوت يا يعني مد صوتك أيا وهيا يا صوتك فيها يعني لصوتك أن تكون للبعيد يا نعم الأصل فيها أي للقريب هكذا. جيد هذا النداء يا أرض هكذا يا أرض هذا يدل على عظمة المنادي وماذا نادها باسم الجنس يا أرض ابلعي ماءك يعني كما تقول يا رجل افعل كذا يا أرض يا رجل افعل كذا أو لا تفعل كذا نعم. يعني هو ما قال يا أرضي بالتكريم أو يا أرض الخير أو يا سماء الخير يعني أيوة. نداها مجردة هكذا أرض يا أرض يا سماء دلالة على ماذا العظمة هو كله في مقام عظمة المنادي كله في مقام عظمة المنادي بعد هذا الذي حصل في قصة نوح صحيح هو قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم يعني يا أرضي فيها مقام ترقيقي الله استجيبي يا أرضي كذا يا أيوة يا, يا, يا, يا صديقي يا أخي مثلا أو يا رجل فتودد وتقرب مثلا يا أرض الخير يا رجل الخير أنت رجل صالح كذا يا أرض ابلعي ماءك الله أكبر يا سماء أقلعي فيها قوة وهكذا نعم فيها شدة ثم أصلا لم يقل يا أيتها الأرض. ما الذي ينبني على هذا؟ لا هو لو قال يا أيتها الأرض راح يصير طبعا أي لتوصل ما نداء فيه ال وهال التنبيه مرة ثانية. أي عبارة عن أي والهاء والهاء. طيب أي لماذا؟ أي هي يعني هم يقولون منادى لكن الغرض منها التوصل للمنادى يا أيها الرجل والهاء للتنبيه. تمام وهكذا يا يبقى أي للتوصل للمنادى تصل الياء بال نعم. حرف النداء بالمنادى نعم حتى إذا كان غافل ينتبه. أي ليس فيها يعني في القرآن يا أيها الناس يا أيها الذين يا أيها النبي مهم المعرف بأل يتوصل إليه بأيها جيد نعم لم يقل يا أيتها الأرض من قال يا أيتها النفس المطمئنة تمام هذا التنبيه مو هكذا صحيح وأي يعني هي ليست غافلة ينبغي أن تكون واعية لكل ما يقول ما في داعي للتنبيه الله أكبر طبعا يعني السماء وكأنه. والأرض لا يعني احنا نقول هذا التنبيه يعني اذا كان غافلا فهذا اللي قبله راح ينبهه نعم هذه لا هذه الارض يعني تكون واعيه لكل حرف يصدر عن هذا الخالق العظيم وكانها جاهزه في انتظار الامر اي ليست هذا غافله حتى تحتاج الى تنبيه وانما الله هي اكبر عجيب عجيب في مقام اللي احسنت نعم القوه والهذا إضافة الإيجاز التي بنيت على الآية أصلا الإيجاز فيها هذا واحد قال ابلعي لم يقل ابتلعي ما الفرق ابتلع فيها مدة طويلة فيها جهد ابتلع اجتهد وقت صح. لا الآن ابلعي تبلعي الآن بدون ماكو وقت نفسي فيه الآن أقصر وقت ابتلعي فيها وقت أطول صح لا الآن يا أرض ابلعي من قبل انه زيادة المبنى تدل على زيادة المبنى جهد واجتهد اي طبعا اجتهد فيها وقت اجتهد فيها لازم وقت اجتهد لكن ابلعي وابتلعي الدلالة واحدة لكن من حيث الزمن المستغرق طويل يحتاج وقت لا الان هذا الامر نافذ ينفذ بسرعة نعم ابلعي معك زين طبعا ابلعي ايضا اوجز من ابتلعي نعم صحيح ثم قال ابلعي ماءك لم يقل ابلعي كما قال اقلعي ذكر مفعول البلع ويا سماء اقلعي صح ملاحظه طيبه وكذا جيد لان بلع الماء هو المقصود لو قال ابلعي ماذا تبلع تبلع الاشجار والناس والدنيا الله ما عليها طبعا تنفذ سبحان الله تسمع الله اكبر سلم يا رب ولذلك حدد الجبال وكل تبلع حدد ما تبتلع ما تبلعه حدد ما تبلع ما أكي ما أكي زين لكن هو ابلع بلع فعل متعدي وأقلع فعل مات أقلعي عن وهو يتعدى بحرف الجر صحيح أقلع عن لكن بالسماء قال أقلعي أقلعي وكأن الأمر هو واحد لا يتغير تقلع عن المطر أم ماذا يعني لا هو في الأصل مطر فيها ليس فيها غير المطر صحيح ما هو تقلع سليم فإجازة هذا نعم ثم قال ما أكي أضاف الماء إليها لأن الباء أصبح ماءها هو ما نزل من السماء هو لها راح يدخل للأرض راح يكون في الأرض وفي الأصل من الأرض وتبخر وصعد من البحار ويرجع لها فهو الماء ماءها سواء كان نازلا من السماء او كان لم يقل ابلاع الماء مثلا لا هو الماء اكبر ماء هاي لا ما يكبلع هذا اللي هو صار حسن مع انه قبلها يعني وحال بينهما الموج عام ماء البحر موج تقول يعني موج ايش لكن قال ابلاع الماء مش ابلاع ماء الموج او ابلاع هذا الماء الذي يعني الماء هو عموما هذا اللي الذي نزل من السماء والذي تفجر منك نادى السماء فقال أقلعي يعني أمسكي وكفي لم يذكر لي المعلوم القصد منه لاحظ قدم أمر الأرض ببلع الماء، ثم بعدين السماء. قال السماء ما كذا؟ صحيح. ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، ما كذا؟ صحيح. ابلعي ماءك حتى ترسي السفينة. كيف ترسي؟ مهم، لازم الآن هم في السفينة. إذا تحملهم الأمواج، ما كذا؟ صحيح. إذا لم تبلع فهو الأول، هذا المهم هو بالنسبة للركاب. نعم. ينزلوا يعني هم ما يبقون في السفينة. فبدأ بما هو مطلوب لهم، وهو فقدم البلع حتى السفينة ترسو. نعم. إن لم تبلع الأرض ما راح حتى لو كفت إذا الأرض لم تبلع. صحيح. فما راح هذا. ثم أن الماء هو بدأ أصلا من الأرض، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور بدأ منها. قل نحمل فيها التنور الذي يشفى عليه الأشياء. نعم. كانون هكذا قالوا. لكن في موضع آخر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. هنا قدم السماء وآخر الأرض، وهنا في حالة الأمر بالانتهاء والإقلاع. ذاك أولا فتحنا، هذا إيش اللي أقول لك؟ فضل. في سورة القمر هذه. في سورة القمر ففتحنا أبواب السماء ألواح ودسر وهكذا. ونوح ماذا يعني في حتى تستكمل القصة، لماذا بدأ بها؟ هكذا. نعم. نوح قال إذ نادى ربه أني مغلوب فانتصر. وهكذا. نعم. يعني الآية هي قالوا مجنون والزجر فدعا ربه. نعم. هاي هاي. أني مغلوب فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. دعا ربه، والداعي تفتح له باب السماء. ولا لا؟ صحيح. داعي. صحيح. أنت؟ نعم. دعا ربه ففتح أبواب السماء بماء منهمر، هذه الإجابة. أوه، حتى لم يقل القرآن فاستجبنا له. لا لا فكذا. لا. دعا الإجابة كانت فعلية. الداعي يعني غير الدعوة يفتح لها باب السماء. دعا ربه ففتحنا أبواب السماء، هذه الإجابة. الله أكبر. لم يأتي دعاء أصلا، لم يأتي دعاء. يعني الجواب ما رآه لا ما سمعه. صح. نشوف هناك دعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا خلاص أبواب. هذه الإجابة. الفاء للسرعة. سرعة هكذا. هذه الإجابة. ما قل فتح أبواب السماء لدعوته فاستجاب له، فتحنا بماء منهمر. جميل. وفجرنا الأرض. إن أصلا ليس هناك دعاء أصلا. صحيح. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها. ما إن أصلا ليس فيها دعاء أصلا. صح. زين. ثم قال وغيض الماء أي ذهب ونشف، هكذا ما يقول يعني استجابة على الفور هكذا. وغاض غيضة للماء، لما لم يسمى فعله أيضا؟ أيضا طبعا. وأصله غاضة. غاضة. دلالة هذا ماذا؟ غاضة متعد ولازم. غاضة. نعم نعم. وغاض الماء غاض الماء وغاض الله الماء. مش أغاضة. أغاضة أيضا موجود. يتعدى بالهمزة. نعم نعم. نعم. موجود. وغيض الماء هكذا على كله على الإيجاز الصراحة. سبحان الله. كله على الإيجاز يعني أن الأرض. طب الماء نائب فعل. نعم. غيضة. والفاعل. لا لا بحب الأرض. الله. أما الله. وغيض الماء. الأرض التي أغاضت الماء. الله هو الذي أمر. وما يقدرها غاض الله. غاض الله. يعني وغيض الماء. غاضت الأرض الماء يعني. ممكن. كل الأفعال تقريبا مبنية للمجهول. أو قيل وغيض وحتى وقيل. وقيل بل إلا استوت أيضا لم يذكر الفاعل. واستوت على الجذور. لم يذكر الفاعل. هل هذا شيء معين؟ تفضل. هو كله يعني في باب الإيجاز. وفي باب العظمة كلها في على نمط واحد. سبحان الله. طبعا لما قال وغيض الماء معناه أن السماء والأرض امتثلتا لأمره رأسا. هكذا استجابة على الفور. يعني ما قال فبلعت الأرض ماءها وأقلعت السماء. ما قال. قال وغيض الماء. نعم. هكذا أيضا بناء المجهول. ثم قال وقضي الأمر. صحيح. الأمر الذي أراده ربنا، فإذا حتى إذا جاء أمرنا فارت النور قضي الأمر. الأمر. يقول وقضى الله الأمر أيضا أيضا الفعل والأمر هذا نجاة من نجا وإهلاك من هلك. هذا هو الأمر. هذا الأمر قضي بمعنى انتهى. نجاة من نجا وإهلاك من هلك بأوجز عبارة. وقضي الأمر. ما الأمر؟ نجاة من نجا وإهلاك من هلك. كل هذا هو المقصود بقوله حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور. هذا الأمر بالنجاة من المؤمنين وإهلاك الظالمين. ثم قال واستوت على الجودي. أيضا لم يذكر الفاعل. صحيح. لأنه معلوم السفينة. ثم هو ذكر قال وهي تجري بهم في موج كالجبال. ذكر الفاعل في الأول هي تجري بهم. فقال واستوت على السفينة. طبعا كان استواءها بعد انقضاء الأمر. ومعنى استوى بمعنى ماذا؟ وقفت. وقفت مستوية. رست هكذا. نعم. والجودي. جبل. جبل اسمه الجودي. نعم. مكانه معروف ولا؟ قالوا بالموصل أو في تركيا أو يعني ذكروا له أماكن. إذن كان بعد قضاء الأمر استوت على الجودي. طبعا قضي الأمر يعني يدل على النجاة والأمان. وقيل بعدا للقوم الظالمين أيضا بين الفعل المجهول. من القائل؟ الله. الله وكل من يعني الملائكة وكل رجل صالح بعدا للقوم الظالمين. لأن القوم الظالمين حتى أنه سيدنا نوح ومن معه أيضا كلهم يقولون بعدا للقوم الظالمين. دلالة هذا التركيب معذرة سيد الدكتور فاضل بعدا للقوم الظالمين بمعنى بعدوا أو بمعنى ماذا؟ هلاكا لهم وبعدا بعدوا. يا لطيف يا لطيف. بعدا وسحقا وهلاكا بعدا. نعم. أيضا على الإجاز بعدا هكذا. نعم. لا لا يعني لم يأتي بالفعل ليبعدوا أو كذا وجاء بالمصدر. نعم. هكذا من دون ذكر فاعل من دون شيء لأوجز حالة. طبعا بعدا هي أبلغ من يبعدوا فعل هذا اسم مصدر. ثم قال للقوم الظالمين وصفهم بالظلم كما وصف أولا قال ولا تخاطبني في الذين ظلموا. هكذا. ثم لم يقل بعدا لهم قال بعدا للقوم الظالمين عن ذكر الوصف الذي استحق به القوم العقوبة وهو الظلم. يعني سموهم قبل من سبق عليه القول أي هكذا. لكن أيضا أعاد يعني للتأكيد على أن ما حصل لهم بسبب ظلمهم القوم الظالمين. أحسنت. هذا يعني أبرز الأشياء المهمة في هذه على السرعة يعني. نأخذ هذا الاتصال هاتفي سيدي. نعم. بارك الله فيك. معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الحمد لله نعم الحال. بغيت أسأل عن استجابة الدعاء. استجابة الدعاء. إيه يعني الإنسان يدعي ويكون مثلا على يقين باستجابة رب العالمين ويعني قام على طاعته بس شو بوادر استجابة الدعاء؟ لأن في أشياء الناس يطلبونها مثلا يقولون لا أو شروط استجابة الدعاء. حاضر بارك الله فيك شكرا لك. في ناس مثلا سنوات يدعون يقولون لا مو بشرط استجابة الدعاء في لحظتها. نعم. بعضهم يقولون حتى لو بعد 20 سنة أو بعضهم يقولوا أن الله يعني يمسكها للآخرة. نعم بارك الله فيك أختي. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا محمد. لو سمحت والله أنا أيوة أقدر أكلم بطريقة فاضل بعد إذن. مع حضرتك اتفضل يا فندم. أستاذنا الله يبارك حضرتك أنا باحث دكتوراه عن الإعجاز البلاغي بالإفراد والجمع في القرآن الكريم ولكن القضية إن المراجع اللي عندي يعني خاصة بكتب التفسير بس إنما الكتب المعاصرين أو المحدثين يعني عندي مشكلة فيها. فلو فضلتك تقدر تساعدني بارك الله فيك يا دكتور. يعني هو باحث يطلب بعض الكتب التي تساعده في بحث في بلاغة القرآن في لا هو حددها في الإفراد والجمع يعني هذا سؤال شخص ممكن يتصل بعد لا يعني ايش الكتب لا والله لا اذكر يعني هذا وانما انا اعرف كتب علوم القرآن وكتب التفسير وكتب المتشابه كتب التفسير ايضا يعني التي تعنى بمسائل البلاغه نعم يعني روح المعاني، يعني معروفة هي الكتب البارده، هذا اللي يعني. أما المحدثين لا أعلم من كتب حقيقة في هذا الأمر. نعم بارك الله فيك. المحدثين لا أعلم حقيقة. نعم. أخونا محمد من اليمن، السلام عليكم. ألو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. حيا الله أستاذ محمد. حياك الله وبياك. حيا الله بالدكتور فاضل. حياك الله. والله يسعدني إن أنا أتواصل معكم في هذا البرنامج. بارك الله فيك. لدي مجموعة من الأسئلة يعني. الأول. الأول في قوله تعالى وقيله يا رب. نعم. وقيله. وقيله. هل هو فعل مبني للمجهول أو مصدر؟ لا لا لا. نعم. ليس فعلا. اسم هذا اسم. ثانيا قول السؤال الثاني قوله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. من خلال قراءتي للتفسير أن يكتالوا على الناس معناه يكتالوا من الناس، فلماذا استخدم لفظة على بدلا من الله يعني الإجابة يعني دكتور فاضل المنصوب بنزع الخافض محدد في القرآن الكريم أم أنها يعني مطلدة بكثرة من قوله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا؟ هذا شيء آخر. المنصوب بنزع الخافض هذا يحتاج شوية كلام. يعني هل هو مضطرد بكثرة أو أنه محدد يعني آيات محددة؟ لا لا يقصد آية معينة؟ لا لا هو في قاعدة يعني عند عموم النحاة ما أدري نجاوب عنها ساعة. تفضل أستري لا بأس. أما الذين إذا اكتالوا على الناس أي فرق بينها وبين اكتالوا من الناس على الاستعلاء أي تسلطوا عليهم بالاكتيال. لأن هذا يعني لم يعطوهم حقهم لم يصير اكتالوا منهم من دون تسلط. أما هنا جاء على الاستعلاء وهو تسلط وقال الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون تسلطوا عليهم هم متسلطون وهم يأخذون منهم أيضا. وقال وإذا كالوهم حتى لم يقل كالوا لهم لأنهم لام الاستحقاق لم يعطوهم حقهم. الله أكبر. طبعا على الاستعلاء واللام الاستحقاق طبعا لام الاستحقاق هذا لم يقل كالوا لهم أصلا. نعم. قال كالوهم ما كالوهم فعلا أصلا. أما هذا فيها قواعد يعني كونها فيها خلاف أنه إذا كان يعني القياسي عندهم نزع الخافض القياسي الذي عليه أكثر النحاة أنه إذا كان يعني المصدر المؤول بأن وأن وما حتى قسم قال كي أيضا إذا لم يكن فيه يعني إذا اللبس مأمون فيجوز على الخافض أشهد أن لا إله إلا الله عند أمن اللبس هذا. وقسم أيضا من النحاة قال لا ليس مختصا بهذا وإنما في كل يعني كل تعبير فيه أمن لللبس هذا قول الأخفش الصغير هذا علي بن سليمان كل مأمون اللبس يجوز نزع الخافض واستشهد بهذه الآية واختار موسى قومه 70 رجلا 70 رجلا لميقاتهم من قومه قالوا إذا كان اللبس مأمون فيجوز إذا هو حتى قال إذا عرف الحذف يعني مكان الحذف وأمن اللبس هو موطن الحذف ومكان الحذف هو الخافض هو ماذا حرف الجر يعني أصل الآية خارج القرآن واختار موسى من قومه 70 رجلا تمرون الديار ولم تعوجوا تمرون بالديار كلام يعني هو القياس عندهم إذا تعين الحرف هم هكذا هذا الكلام نصا إذا تعين الحرف ومكان الحذف جاز نزعه بدون شرط هذا لكن هم يعني مثل رغبة لأن رغبة فيه رغبة عن إذا لم تعرف أنت ليس تقول رغبت زيدا لأنك لا تعلم أنت رغبت فيه أو رغبت عنه صح وهكذا صح زين لماذا ربنا قال هات قالوا وترغبون أن تنكحوهن هو فيه أو عن صح قال المقصود كلاهما يعني ترغب فيهن لجمالهن ومالهن أو ترغب عنهن لدمامتهن وفقرهن فترغبون أن تكحون يعني ترغبون فيهن أو عنهن، فجمع جمع المعنيين بحذف الحرف حرف الجر، حتى يعني بدل أن يقول ترغبون فيهن أو ترغبون عنهن قال ترغبون أن تكحهن، فجمع المعنيين في آن واحد توسعا للمعنى. عجيب، سبحان الله، هذا على السريع. بارك الله فيك. نعم ما شاء الله، نفصل في القول. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. أختنا داليا من أمريكا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أنا يعني أحب أشكر على برنامج الرائع وجزاكم الله خيرا، وأنا بقالي أكثر من سنة بحاول أتصل، فالحمد لله ما تم الاتصال. الله يكرمك. في سؤال، هو في أخ سأله قبل كده، وهو فرق ما بين دلالة المستضعفون والذين استضعفوا من في القرآن. أبقى شاكرة لو الدكتور السمرائي يعني أجاب عن هذا السؤال. والذين استضعفوا، هو كان سؤال الضعفاء والمستضعفين، أما هذا سؤال آخر. نعم لكن هو ياريت لو المستضعفين والذين استضعفوا. ممكن. حاضر، بارك الله فيك يا أخت داليا، شكرا لك يا حفظك الله ورعاك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. عليكم السلام. يا مرحبا أستاذ محمد. نعم مرحبا مع حضرتك يا فندم. كيف الحال معك؟ حيدر الشفيع من الحمرية الشارية. يا مرحبا أخي حيدر، مرحبا. الله يبارك فيك. تحياتي للبروفيسور الأستاذ الفاضل وجزاه الله عنا كل خير. والحقيقة والله أنا عندي مداخلة بالنسبة للبرنامج، يعني تفضل. مرورا منكم يعني معدة البرنامج وإدارة البرمجة. هذا البرنامج طبعا يعني له فوائد كثيرة بالنسبة لنا، يعني من ناحية يعني بتاعت فقه وشرح كثير كويس، وبنستفيد منه فائدة عظيمة بجانب اللغة كمان. بارك الله فيك. الله يبارك، فجزاكم الله عنا كل خير. فالزمن بتاعه بيختصر عشان ما يمشي لبرامج أخرى. أنا ما بقول أنها هي ما فيها فائدة، لكن أنا بحسب أنها هي تكون أقل فائدة منه. فيا ريت أنه لأنه الأسئلة بتطرح من الإخوان في يعني بيقدموها للبرنامج وما تكون الأجوبة بترد عليها في نفس الحلقة، والناس ظروفها بتختلف يعني بالنسبة لأعمالهم، بالنسبة للحالات الاجتماعية. فيا ريت لو كان زمن البرنامج بيسمح أنه يمدوه شوية، أو الأخ محمد مقدم البرنامج يخلي المساحة بتاعت المقابلة مع الضيف يختصر لجزء لنصف البرنامج، ويدي نصه النص الثاني ربعه للأسئلة وربعه للإجابة. حاضر سيد. فياريت يعني لأنه شنو نحن والله بتكون في أسئلة مهمة جدا جدا فاتتنا ما عرفنا عنها الإجابة، لأن الظروف عالمنا والظروف الاجتماعية ما بتخلينا يمكن نحضر الحلقة الجاية. حاضر بإذن الله تعالى سيدي، وصلتنا رسالتك جزية الخير والبركة. بسؤال أخونا الفضيل الحيدر من الشارقة ننهي الحلقة. شكرا سيدي دكتور فاضل، ونلتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.